إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي طريق الحق طريق واحد. يقول شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى وحفظه وشفاه ومن كل سوء وقاه، يقول جماعة واحدة لا عشرات، وصراط واحد طريق جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. طريق الله طريق واحد وهو صراط الله المستقيم، وهو طريق أهل السنة والجماعة، طريق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بالاعتقاد والأقوال والأعمال هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأعظم الكرامات من الله جل وعلا. نعم عباد الله، فالله جل وعلا أثنى على هؤلاء ومدح هؤلاء، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا نتمسك بما كان عليه السلف الصالح؟ لماذا؟ لماذا نتمسك بما كان عليه السلف الصالح؟ لماذا نلتزم منهجهم؟ لأنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم الصلة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم الذين زكاهم الله جل وعلا وزكاهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وزكى منهجهم، لأن منهجهم هو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. لم يقل صلى الله عليه وسلم عضوا عليهما، وإنما قال عضوا عليها، لتعلم عباد الله أن الذي كان عليه الصحابة هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يفسره قول صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي رسول الله؟ من هي؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأصحابي لا بد من هذه الضميمة، إذ لا يمكن لنا أبدا أن نفهم الإسلام فهما صحيحا إلا على ضوء كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه الأصول الثلاثة، كتاب وسنة وفهم سلف هذه الأمة. قد يقول قائل وأين هذه الأصول؟ أين هذه الأصول كتاب وسنة بفهم سلف هذه الأمة؟ لماذا لا نأخذ الإسلام مباشرة من الكتاب والسنة دون فهم سلف هذه الأمة؟ أقول أبدا، لا يمكن لنا أبدا أن نفهم الإسلام، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تلقوا هذا الدين وتلقوا هذا المنهج وتلقوا هذه العقيدة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ليس بينهم وبين رسول الله واسطة. تلقوا علمهم، تلقوا منهجهم، تلقوا دينهم، عقيدتهم من رسول الله، من النبع الصافي والمنهج العذب المولود. الأصول الثلاثة والركائز الثلاثة دل عليها قول ربنا جل وعلا من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم أي ارشدنا ودلنا واهدنا إلى هذا الصراط المستقيم. والهداية عباد الله لمن أراد عليه بالكتاب والسنة، فالهداية في كتاب الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والهداية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالهداية لا تكون إلا في الكتاب والسنة. وأين بفهم سلف هذه الأمة اهدنا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين. هنا بفهم سلف هذه الأمة الصديقين وأبو بكر رضي الله تعالى عن صديق هذه الأمة، صديق هذه الأمة كتاب وسنة بفهم سلف هذه الأمة. فلا يمكن لنا أن نفهم الإسلام إلا بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأن بعد الجيل الأول بل في آخر أيام هذا الجيل دخل في الإسلام ما ليس منه. الإسلام لم يبقى كما هو، الإسلام لم يبقى كما هو، بل دخل فيه ما ليس منه. الخوارج ظهر قرنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذو الفويسرة، الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخصم الغنان: إذن يا محمد قسمة ما أريد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن من ضئض هذا يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. هذا أول قرن طلع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ازداد الشر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد بدأ هذا الاختلاف في أواخر أيام الصحابة، ظهر الخوارج وظهرت القدرية نفاة القدر وظهرت الجهمية وظهرت المرجئة وظهرت المعتزلة وظهرت الأشاعرة وإلى غير ذلك من هذه الفرق التي انحرفت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يدعي أنه هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج يعتقدون اعتقادا جازما أن ما هم عليه هو الإسلام. القدرية ما يعتقدونه في القدر هو الإسلام، وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، أن الإنسان خالق لأفعاله. الجبرية الذي يقول بأن الإنسان مجبور فهو كالريشة في مهب الرياح. فهو كالريشة في مهب الرياح. لا يمخش بها. كالريشة في مهب الرياح. أنه يزني ويسرق وليس هو الزاني وليس هو السارق. وكل من هذه الفرق عباد الله يستدل بالكتاب والسنة. قال الله قال الرسول. لكن بفهم من؟ بفهم من؟ بفهم السلف؟ لا، بفهمهم. ولهذا لا بد من العود الحميد إلى ما كان عليه السلف الصالح، إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ذكرت آنفا أن الإسلام لم يبقى كما هو، بل دخل فيه ما ليس منه. فلابد من أمرين، لابد من أمرين. الأمر الأول ما هو؟ التصفية، تصفية الإسلام، تصفية الإسلام مما علق به. ثم التربية، تصفية الإسلام، تصفية العقيدة وتصفية المنهج، تصفية العبادة. اليوم كثير من الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وإذا سئل أحدهم أين الله قال الله في قلبي، الله في كل مكان. هذه عقيدة السلف؟ الله في كل مكان، الله في قلبي، هذه عقيدة السلف؟ هذه عقيدة باطلة مخالفة للكتاب والسنة. الله جل وعلا مستوٍ على عرشه، كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. والاستواء معناه العلو، علا وارتفع، علا وارتفع. والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. قال جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ فالله جل وعلا في العلو موصوف بصفة العلو، وموصوف بصفة الاستواء جل وعلا، أنه استوى على عرشه استواء يليق به جل وعلا. نعم، إذن لا بد من تصفية العقيدة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل تلكم الجارية أين الله، ماذا قالت؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال صاحبها اعتقها فإنها مؤمنة. إذا الذي يقول الله في كل مكان، أو الله موجود في كل الوجود، أو الله موجود في قلبي، هذه عقيدة باطلة. بل إن من العقائد الفاسدة عقيدة أصحاب وحدة الوجود. ومعنى وحدة الوجود كل ما تراه في هذا الوجود فهو الله، فهو الله. عقيدة ابن عربي و ابن السبعين و يعني ابن الفارو، هؤلاء يقولون كل ما ترى هو الله. فالله هو السماء والله هو الأرض. حتى قال ابن عربي أن قوم موسى لما عبدوا العجلة ما عبدوا إلا الله. وهذا موجود في كتب ابن عربي وتطبع ويعتقدها الناس ويسمونها الشيخ الأكبر. أي نعم التصوف، سبحان الله، كم طرق التصوف اليوم في العالم، كم من طرق التصوف، النقشبندية، السهروردية، القادرية، العلوية، الشاذلية، التجانية. وهل جاء بهذا رسول الله؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وكل فرقة تطعن في الفرقة الأخرى، كما هو حال اليوم. أحباش، إخوان، تبليغ، وهكذا وهكذا من الجماعات بالألف، وكله تدعي أن هذا هو الإسلام. ما عليه هو الإسلام، كل تدعي أن الذي تدين به هو الإسلام الحق. وما الإسلام إلا كتاب وسنة بفهم سلف هذه الأمة. لهذا لا بد من التصفية، لا بد من التصفية عباد الله. تدخل إلى مساجد المسلمين اليوم ترى العجب العجاب، ترى العجب العجاب في مساجد المسلمين، ترى العجب العجاب، تراهم هم يصلون، ترى أشكالا في الصلاة وكيفيات مختلفة، هذا يصلي هكذا والآخر يصلي هكذا والآخر يصلي هكذا وهكذا. عند التشهد الجلوس التشهد أحدهم يجعل هكذا قدمي، الآخر يجعل هكذا وهكذا. والرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاة رسول الله واحدة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. لهذا لابد من تعليم الناس. كم من عبادة دخلتها من البدع ما دخلتها بدع، كم من عبادة في الصلاة، في الصيام، في الحج، عباد بدع كثيرة لا تعد ولا تحصى. أحدهم يرفع رأسه من الركوع، ربنا لك الحمد والشكر، من أين أتيت بالشكر؟ من أين أتيت بالشكر؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد والشكر؟ بل قال ربنا لك الحمد أو ولك الحمد حمدا كثيرا طيب مبارك فيه. هذه السنة التي ورد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. كثير من المصلين إذا رفع أحدهم من الركوع قال ربنا لك الحمد والشكر، من أين أتى بهذا الشكر، بهذه الكلمة، بهذا اللفظ؟ دخل، هذه بدعة. صلينا تقبل الله، تقبل الله، هو معك، جاء معك، جاء معك. دخلت يعني إلى المسجد في ساعة واحدة، جئتما إلى المسجد في ساعة واحدة. فلما يسلم السلام عليكم، السلام عليكم، تقبل الله. يا أخي أنا كنت دخلنا سوية إلى المسجد، تقبل الله، السلام عليكم، تقبل الله. هل كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إذا انتهوا من الصلاة قال بعضهم لبعض تقبل الله وسلم بعضهم على بعض السلام عليكم تقبل الله؟ بدع في الصلاة، بدع في الصيام، بدع في الحج. فلا بد من التصفية، تصفية كتب الحديث، آلاف من الأحاديث الموضوعة المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله ولم يقل رسول الله. فلابد من تصفية هذه الكتب، كتب الحديث قام أهل العلم قديما وحديثا بتصفية الأحاديث النبوية وبينوا صحيحها من سقيمها ومن موضوعها وضعيفها. بين العلماء بينوا لنا العلماء قديما وحديثا من السلف من علماء السلف كالبخاري ومن سبق من علماء الإسلام أئمة الحديث وفي عصرنا هذا العلامة الألباني محدث الشام بل محدث الدنيا في هذا الزمان الشيخ مقبل الوادعي الشيخ يعني ربيع وهكذا علماء كثر بحمد الله نقوا السنة النبوية. وهناك من ألف في العقيدة وبين عقيدة السنة فألفوا المؤلفات وشرحوا كتب أهل السنة السابقين في بيان عقيدة السلف الصالح عقيدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أي نعم وهكذا لا بد من التصفية والغربلة سواء في مجال الفقه سواء في مجال التفسير سواء في مجال يعني العقيدة لا بد من التصفية ثم التربية على هذا المنهج. وأنا دائما عباد الله أذكر هذا المثال لأقرب المعنى للسامع فأقول الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالواد الذي يجري ماؤه عذب سلال ماؤه صافي لا كدر فيه. وإسلام اليوم أشبهه بالواد الذي ترمى فيه القمامة. الماء الأول إذا شربه الإنسان ارتوى ولا يصاب بأي علة من العلل. أما اليوم هذا الماء المكدر المعفن الذي ترمى فيه القمامة والزبالة لم يعد صحيا ونافعا للأجسام والأبدان. فكذلك الإسلام. ولا أعني هذا عباد الله بأن هذه الأمة قد انتهى أمرها كما يقول أهل التكفير، لا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله في رواية حتى تقوم الساعة. فيه من هو على هذا المنهج، فيه من هو على هذه العقيدة، نسأل الله جل وعلا الصحيحة العقيدة الصحيحة، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من الطائفة المنصورة والفرقة الناشية. لكن هذا لا يكون إلا بالعلم، لا بد من العلم يا عباد الله، لأن بالعلم تعرف الحق والباطل، بالعلم تميز الحق والباطل، بدون علم ما تهتدي إلى شيء بل تقع في المطبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكل ذي الشيخ حفظه الله تعالى فاتح الغرفة. أيوة إيش الغرفة؟ أعطيني. دونك on poursuit avec vous comme on a commencé le début de cette matinée. Et le sujet qu'on va traiter en cette heure-ci, au sujet duquel je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire profiter à ceux qui l'entendent l'attachement ferme à la voix de nos pieux prédécesseurs, as-salaf, as-salih. C'est-à-dire l'attachement ferme à la voix de nos pieux prédécesseurs qui sont les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabarak wa ta'ala nous a ordonné de suivre leur manhaj, leur voie. De ce fait, il dit tabarak wa ta'ala, dans le sens rapproché du verset, comme c'est dans Sourate At-Tawbah, verset 100, il dit tabarak wa ta'ala, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les a agréés et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et puis il dit Allah tabaraka wa ta'ala, et celui qui fait scission avec le messager, après que le chemin droit lui soit apparu, et qu'il suit autre chemin que des croyants, des premiers croyants, nous le laisserons dans son égarement et nous le guiderons en enfer. Quelle mauvaise destination. Serviteur d'Allah, et parmi ce qui est connu religieusement, c'est que la voix de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, est une voix qui est a'lam, c'est-à-dire plus connaisseur, plus sécurisé et plus sage. Et dans l'attachement de la personne à cette voix, il obtient l'agrément de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comme ceci est cité dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Cramponnez-vous fermement à ma sunna, à ma voix » et à la voix de mes compagnons et à la voix de mes califes bien guidés, accrochez-vous-y et mordez-y en pleines dents. Et ceci est appuyé par le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Iza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adhnab al-baqar wa radiyatum bil-zara » Donc tout ceci montre l'attachement ferme à cette vie, c'est-à-dire ici « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ » qui est une forme de transaction usuraire. « وَأَخَدْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرْ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرَعْ » tout ce qui est culture et élevage. Donc tout ceci montre l'attachement ferme à la dunya. « وَتَرَقْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » et que vous délaissez le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallat Allahu alaykum dhulla. Donc Allah subhanahu wa ta'ala descend sur vous une humiliation qu'il n'enlèvera pas tant que vous ne retournerez pas à votre religion. Et ceci est appuyé par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans laquelle il dit Allah certes ne change pas un peuple tant que celui-ci ne s'est pas changé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anna hadha sirati mustaqima. فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et voici ma voix dans toute sa rectitude, et suivez-le donc, et ne suivez pas les autres sentiers qui vous éloignent d'elle. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc ceci est l'exhortation qu'on vous a donnée, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc le chemin de la vérité est un chemin unique. Comme l'a cité l'imam al-Shaykh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah tabarak wa ta'ala le préserve et le guérit de tout mot. Il dit, Jama'atun wahida, la jama'at, un seul groupe et non plusieurs groupes. Tariqun wahid, la asharat, un seul chemin et non 10 chemins. Et la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, comme le Cheikh hafidhahullah ta'ala poursuit, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, et ceux qui les ont suivis dans le beau comportement, que ceci, يعني, l'a donné le tafsir, Cheikh Hassan, dit Cheikh. Aïna, كتبتها Cheikh. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ بِمَعْنَى قول الشيخ Hassan. اتَّبَعُوهُمْ بِالْإِعْتِقَادِ. نعم. طيب والأقوالِ. والأعمال. هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأعظم الكرامات عند الله أو الكرامات من الله. نعم. الله فيك. Donc la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, il dit Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala dans son tafsir de ce verset, ce suivi-là s'est fait à travers la aqidah et à travers leurs paroles, à travers leurs actes. Ceux-là, ce sont ceux qui se sont préservés de ce blâme qu'Allah tabarak wa ta'ala a cité dans ce verset, وَحَصَلَ لَهُمْ نِهَايَةُ الْمَدْحِ, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a fait leur éloge. Et ce sont eux qui ont bénéficié de ces faveurs subhanahu wa ta'ala. Donc, la question qui est posée ici, pour quelle raison on doit se raffermir sur ce madhab, ce manhaj, et suivre le manhaj de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Donc il dit en réponse le Cheikh hafidhahullah ta'ala, car les compagnons ce sont le lien qui nous lie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car deuxièmement, ce sont ceux qu'Allah subhanahu a fait leur éloge, ainsi que son messager alayhi salatu wa salam. Et celui-ci dit, comme on a cité dans le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya, attachez-vous fermement à ma sunnah, à ma voix et à la voix de mes califes bien guidés. Donc il dit par la suite du hadith, accrochez-vous-y. Donc ici, un Nabi s'ensemble n'a pas dit, accrochez-vous à ces deux-là. Malgré qu'il a cité deux choses, attachez-vous à ma voix et à la voix de mes califes bien guidés. Mais dans l'attachement ici, il dit, accrochez-vous-y en citant qu'une seule chose. Pour que la personne sache ici, que ce que les sahaba, sur quoi étaient les sahaba, c'est exactement la même chose sur lesquelles était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sur quoi le Nabi sallam était, c'était exactement ce sur quoi les sahaba étaient, radiyallahu ta'ala anhum, ajma'in. Et ceci est expliqué par le hadith, dans lequel le Nabi sallam il dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes, tous iront en enfer sauf un, et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, tous iront en enfer sauf un. Et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous iront en enfer sauf un. Puis les sahaba lui demandent, qui sont ces gens-là au messager d'Allah? Celui-ci dit, le groupe, dans un triwa, elle dit, ce sont tous ceux qui sont sur quoi? Moi ainsi que mes compagnons. Donc il est obligatoire de rajouter cette précision et cette promesse. Donc, les trois fondements, il dit le Cheikh, c'est le livre d'Allah subhanahu, le hadith, la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des pieux prédécesseurs sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc il dit le Cheikh, hafidhahullah ta'ala, par la suite, il se peut qu'une personne dit, pour quelle raison on ne prendra pas directement notre religion du livre d'Allah et de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il répond le Cheikh par la suite de ce kalam, Donc il est impossible de comprendre sa religion si ce n'est à travers les Sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Et parmi les preuves qui nous montrent de ces trois fondements, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Donc sa parole Ihdina, ceci signifie Urshudna, c'est-à-dire guide-nous, montre-nous, guide-nous sur le droit chemin. Donc celui qui désire la voie droite, le chemin droit, il le trouve dans ce livre-là qui est le Coran. Car Allah subhanahu, dans la sourate qui le suit, il dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم هدى للمتقين ألف لام ميم. Voici le livre sur lequel il n'y a nul doute, une guide pour ceux qui sont pieux. Donc premièrement, يعني الكتاب ici qui est visé, donc c'est la première partie de ces trois fondements. Et deuxièmement, le Nabi sallam il dit: et la meilleure des guidées, c'est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on voit la deuxième, ou le deuxième pilier, ou le deuxième fondement, qui apparaît d'une manière évidente. Puis le troisième, où est-ce qu'on le trouve? C'est-à-dire, la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est sur sa parole, « Sirat al-ladhina an'amta alayhim » le chemin de ceux qui ont comblé de tes bienfaits. Donc, qui sont ces gens-là? Allah tabarak wa ta'ala expose ceci dans Surat al-Nisa. Et le Cheikh, il fait une remarque ici en disant: ceci nous montre que le Coran, les versets s'expliquent entre elles. Donc, il dit Allah tabarak wa ta'ala en description de ces gens-là, il dit: de ceux qui ont comblé les bienfaits d'Allah subhanahu parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Donc, ceci nous montre les sahaba, car le véridique ici, et le véridique de cette umma, yani à la tête, c'est Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, anhum ajma'in. Donc, il nous est impossible de comprendre notre religion comme il se doit, si ce n'est à travers les sahaba, radiyallahu ta'ala, anhum ajma'in. Puis, il poursuit le cheikh en disant que la religion du temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas restée intacte. Donc la religion dans les premières générations, donc est sortie al-Khawarij, et leur tête est sortie à l'époque même de Nabi sallallahu alayhi wa sallam par le biais d'une personne qui s'appelle Dhu al-Khuwaysira, qui a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci était en train de partager les butins de guerre, il lui dit: sois juste, c'est un partage par lequel on ne désire pas la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit par la suite de cette personne-là, sortira de cette personne-là, le hadith inna min dhi'zi hadha yakhruju aqwaman donc sortira de cette personne-là, sortira de cette personne-là des gens qui liront le Coran. Donc ils disent par la suite le Nabi, il dit par la suite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc leurs prières excellent vos prières, et leurs jeûnes excellent vos jeûnes. Ils lisent le Coran, mais ceci ne dépasse pas leur gosier, et le sortent plus vite de l'islam, comme sort yani la flèche de son arc. Puis, à la fin des Sahaba, est sorti le Qadariya, est sorti le Mu'tazila, et autres parmi les groupes jusqu'à l'heure actuelle. Et tous ces groupes-là prétendent qu'il est sur la vérité et que l'islam qui le pratique, c'est le véritable islam. Donc al-Qadariya, ceux qui disent que l'être humain est maître de ses actes et qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a aucune interférence dedans. Deuxièmement, al-Jabriya, parmi les groupes qui sont sortis, disent de l'être humain qu'il est majbour, c'est-à-dire qu'il est dépourvu de toute volonté. Donc il se retrouve comme une plume emportée par le vent. Naam, Allah al-Musta'an. Et tout cela se base sur le livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah, qala al-Rasul. Mais il n'utilise pas ce qu'on appelle la compréhension des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Où est-ce qu'ils puisent leur compréhension? Ils le puisent en eux-mêmes. Ils le puisent en eux-mêmes. Et donc, il nous est obligatoire de revenir dans cette religion qui était au départ, qui est la religion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a cité tout à l'heure, l'islam n'est pas resté intact. Donc, il nous est obligatoire de respecter deux choses. Premièrement, at-tasfiya, c'est-à-dire l'épuration. Et deuxièmement, at-tarbiya, l'éducation. Donc il dit le cheikh, premièrement, at-tasfiya. Beaucoup de gens ignorent la signification de la ilaha illallah. Et lorsque tu demandes à l'un d'entre eux où est Allah, celui-ci dit Allah est dans mon cœur. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala, comme il dit lui-même dans sourate Al-Mulk. Il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens rapproché du verset. Non. Êtes-vous à l'abri que celui qui est dans le ciel vous enfuisse en la terre et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous serez ainsi qu'elle fut mon avertissement. Donc ceci affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu est établi sur son trône comme il lui incombe, tabaraka wa ta'ala. Et le hadith de l'Jariya, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interrogé celle-ci en lui demandant où est Allah, celle-ci répond dans le ciel, au-dessus des cieux. Donc il lui dit qui je suis, elle répond tu es le messager d'Allah. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit libère-la car c'est une croyante. Et parmi ce qu'on entend aussi parmi la aqida les plus viles des gens, ceux qui disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala est partout. Donc la aqida de wahdat al-wujud qui signifie tout ce que tu vois c'est Allah. Donc la aqida de wahdat al-wujud les frères, c'est-à-dire tout ce que tu vois c'est Allah. Ou ceux qui disent qu'Allah c'est lui ce qui est yani. Non. Donc il dit, parmi leurs croyances aussi, qu'à l'heure actuelle, les gens s'emprègnent d'elles, c'est-à-dire la aqida qui dit, l'existence c'est Allah. L'existence c'est Allah. Le deuxième, ceux qui disent que wahdat al-wujud, c'est-à-dire tout ce que tu vois c'est Allah. Donc ceci est la aqida d'Ibn Arabi et de... Ibn Sab'in et d'autres parmi les soufis, jusqu'à ce que celui-ci, Ibn Arabi, dit que Banu Israël, les fils d'Israël, Israël, n'ont pas commis du shirk lorsqu'ils ont adoré le veau. Lorsqu'ils ont adoré le veau, ils n'ont pas commis du shirk. Mais c'est un des aspects d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Et combien de pratiques soufis existent-ils à l'heure actuelle? Et Chiré l'a cité, il y a des sortes comme le Naqshbandiya, Al-Sahrawardiya et d'autres parmi les pratiques soufis qui existent à l'heure actuelle. Et est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu avec ces pratiques? Et tous ces groupes-là se critiquent. Et tous ces groupes-là se critiquent, comme on le voit à l'heure actuelle, l'Ahbash ou l'Ikhwan. Et chacun d'entre ces gens-là prétendent que c'est eux qui sont sur la vérité. C'est pour cela qu'il nous est obligatoire d'épurer notre religion. Et donc rentre dans les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont les mosquées et tu verras beaucoup de choses étonnantes. Parmi ces choses-là, au niveau de la prière, parmi les gens, ceux qui reviennent de Rukou, qui dit Rabbana wa lakal hamd, mais il rajoute le mot wa shukr. Et parmi les gens aussi, lorsqu'il finit la prière, il le clôture, il fait dua pour celui qui est à ses côtés en le serrant la main, en disant Taqabbal Allah, qu'Allah accepte ton adoration. Donc tout ceci est du ressort de l'innovation. L'innovation dans la prière, on trouve. L'innovation dans le jeûne, donc ceci suscite de notre part une épuration de la religion. Et les savants de l'islam, que ce soit les anciens comme Al-Bukhari et d'autres, ou les contemporains comme Cheikh Albani rahimahullah ta'ala, ou Cheikh Mukbil et d'autres parmi les savants de l'islam, Cheikh Rabi, tous ceux-là ont participé à l'épuration de la religion, et ceci à travers l'épuration des hadiths. C'est-à-dire le fait de montrer aux gens quels sont les hadiths authentiques et quels sont les hadiths faibles et qui ne sont pas rapportés de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et après l'épuration, l'éducation. Donc il nous est impossible, le shir, il dit par la suite, de connaître cet islam et de suivre ce manhaj si ce n'est à travers l'ilm, c'est-à-dire le savoir. أختموا هذه الكلمة بكلمة لشيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى. ولضيق الوقت أختصرها. يقول شيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى: فإذا قلنا للناس، وأيضا نحن إذا قلنا للناس أحرصوا على المنهج السلفي، فإننا نأمرهم بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو المنهج السلفي، التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. المنهج السلفي يتميز بأنه الحق وأنه الهدى، ويتميز أهله أنهم يتمسكون بهذا الحق والهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان الذي يفرق بين الحق والباطل، هذا هو الميزان، قاعدة، هذا هو الميزان الذي يفرق بين الحق والباطل. نعم عباد الله، هذا هو الميزان الذي يفرق به بين الحق والباطل. أي جماعة من الجماعات تدعي أنها هي الحق وأنها على منهج الحق توزن بهذا الميزان. ما هو هذا الميزان؟ من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو ميزانكم الذي تزن به كل هذه الجماعات والهدى والضلال. هذا هو الميزان الذي يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، وبين أهل الهدى وأهل الضلال. فاثنتان وسبعون فرقة واحدة على هذا المنهج، فكان مآلهم النار، واحدة فرقة واحدة على هذا المنهج، والباقية مآلهم إلى النار والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان على ما أنا عليه أنا وأصحابي. أما البقية الباقية 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي نعم، فمن كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية، الطرق التي يسلكها أهل الباطل، إذن غير الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم السلف، غير السبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان. ولهذا لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فخط خطا مستقيما، خطا مستقيما، وقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يساره وعن يمينه خطوطا وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. نعم عباد الله، إذن هذه الطرق طرق أهل البدع والأهواء، الخطوط يعني التي على يمين هذا الخط وعلى يساره، هذه كلها سبل للشيطان، هذه كلها تمثل هذه الجماعات والفرق التي انحرفت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والطريق المستقيم الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو سبيل الله جل وعلا لمن تمسك به وسار عليه. لهذا قال شيخنا العلامة أيضا حفظه الله تعالى فليحمد الله، يا عبد الله فليحمد الله من وفق لفهم المنهج السلفي والالتزام به. إذا وفقك الله يا عبد الله وهداك الله وأرشدك وجعلك من أتباع هذا المنهج فقل الحمد لله، فالحمد لله الذي هدانا إلى هذا المنهج السلفي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فإن هذه من أعظم النعم، من أعظم النعم يا عبد الله، من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. ولهذا كان السلف يحمدون الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليهم من اتباع السنة بعد الإسلام. ولهذا ورد عن الإمام أحمد أنه كان يقول الحمد لله على ماذا؟ على الإسلام، والحمد لله على السنة. الحمد لله على الإسلام والحمد لله على السنة. فرق كثيرة تنتسب إلى الإسلام، الرافضة ينتسبون للإسلام، الرافضة ينتسبون إلى الإسلام، الجهمية ينتسبون للإسلام، كل هذه الفرق الضالة تنتسب إلى الإسلام، ولكن هل يتمسكون بالسنة؟ هل هم على السنة؟ لا أبدا يا عباد الله، ليسوا على السنة. فالذي على السنة لا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفر صحابة النبي، أو يقول في عائشة أم المؤمنين بأنها زانية، أو أن يقول بأن معاوية منافق وأن أبا سفيان منافق، وهكذا يا عباد الله. إذن كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحمدون الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليهم من اتباع السنة بعد الإسلام. فاتباع السنة أمر عظيم فيه النجاة من الهلاك، من الهلاك الماحق الذي ينزل بمن ينبذ من أهل الضلال عن هذا الصراط المستقيم ويسلك سبيل الضلال. لهذا أي نعم نحث الشباب، لهذا نحث الشباب في كل مكان أن يحرصوا على دراسة المنهج السلفي. هذه نصيحة من علماء السنة، من علماء السنة في زماننا هذا، ومنهم شيخنا العلامة ربيع الذي قال هذه الكلمات التي تكتب بماء العيون، تكتب بماء العيون، كلمات عظيمة جليلة. لهذا قال نحث الشباب في كل مكان أن يحرصوا على دراسة المنهج السلفي وأخذ العلوم من هذا المنبع الأصيل الذي هو منبع المنهج السلفي، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا كل الحذر من سبل الضلال التي تؤدي بأهلها إلى النار. المنهاج كله نعم المنهاج كلها المناهج كلها نسميها الآن مناهج نارية. هذه المناهج التي هي اليوم الخوارج، داعش، النصرة، الإخوان، التبليغ، الأحباش، كل هذه الجماعات، كل هذه المناهج، مناهج التي ضلت عن منهج رسول الله، نقول عنها ماذا نسميها الآن؟ مناهج نارية تؤدي بأهلها إلى النار، مناهج الضلال والضياع تؤدي إلى الخسران والعياذ بالله. والمنهج هذا الذي هو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو سبيل النجاة المفضي إلى الجنة، ولا طريق إلى الجنة سواه، فالطرق كلها إلى النار ولو كثرت. ولهذا صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها 73 فرقة، فهي الخطوط التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتحرص أيها المؤمن، فليحرص المؤمن الذي يريد النجاة لنفسه أن يسلك هذا الطريق، وسلوك هذا الطريق إنما هو بتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ نصوصها والتفقه فيها. نعم كما قال رسول الله من يريد الله بخير يفقه في الدين. فمنهاج المنهج السلفي يقتضي منا أن نتفقه في دين الله، أن نتفقه في الدين. وهذا التفقه علامة بارزة واضحة على أن الله أراد بهذا المسلم خيرا. أقف عند هذا الحد. وكلام شيخنا العلامة ربيع كلام طويل وكلام نفيس، من أراد يعني أن يقرأه فليرجع إلى موقع سحابه أيضا في بعض كتب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، يعني التزام المنهج بالمنهج السلفي. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مناهج يعني ايه؟ نارية. مناهج، احفظوا هذه الكلمة، مناهج نارية. اي نعم، كلها مناهج نارية، لانها تؤدي باصحابها الى اين؟ الى النار عياذا بالله. اي نعم. Donc il dit le cheikh par la suite, donc vu le temps, il dit le cheikh, on clôture ce dars par la parole du cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, dans lesquelles il dit: lorsqu'on dit aux gens, empressez-vous vers le manhaj de as-salaf, la voie des salaf, nos pieux prédécesseurs, car فَإِنَّنَا نَأْمُرُهُمْ بِالتَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, donc on les ordonne de s'attacher au livre d'Allah subhanahu et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur quoi était le prophète ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ceci est le manhaj al-salafi. At-tamassuk bil-kitab, bi-kitabillah wa sunnati rasulihi alayhi salatu wassalam. Donc l'attachement ferme au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Et c'est sur quoi étaient les sahaba, ces nobles sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc ce manhaj, qui est le manhaj al-salafi, se distingue par la vérité, car c'est la guidée. Wa yatamayyazu ahluhu annahum yatamassakuna, et ces adeptes se distinguent des autres à leur attachement à cette vérité, à cette guidée sur lesquelles était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. C'est pour cela, lorsqu'on a puis il dit le cheikh par la suite ici, ولهذا لما أمر رسول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, c'est pour cela lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم a ordonné en disant ici Allah تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذه donc cette communauté va se diviser en 73 fractions. Tous iront en enfer sauf un. Qalu man hiya ya Rasulallah, donc ils ont dit les sahaba, qui sont ces gens-là au messager d'Allah? Donc il dit, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis moi ainsi que mes compagnons. هذا هو الميزان الذي والتي الذي يعرف أو يفرق بين الحق والباطل. Donc ceci est al-mizan, la balance sur laquelle on pèse ou on distingue la vérité du faux, la guidée et de l'égarement. Et on distingue aussi les gens de la vérité et les gens de l'égarement. Non. Donc, quelle est cette mizane, c'est-à-dire cette balance, c'est-à-dire ce sur quoi était le compagnon, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Donc, ces jama'at, ces groupes seront pesés, yani, sur cette balance pour voir sont-ils sur la vérité ou sur le faux. Puis il dit par la suite, donc ceci est un résumé, les frères, un bref résumé, vraiment. Donc je m'en excuse pour les frères d'avance. L'écriture du shir, il y a des points que je n'ai pas compris. Donc pour éviter de faire des erreurs, je vais m'en tenir à ce que j'ai cité, yani ce que j'ai pu noter du shir. Même ceci, j'ai raté quelques passages. Donc il dit par la suite, en résumé, que ces 73, ces 72 afwan sont destinés en enfer. Et le seul qui seront sauvés, c'est-à-dire, c'est un seul groupe, c'est-à-dire, ce sont tous ceux qui seront sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ainsi que ses compagnons. Donc, le chemin qui sont empruntés par les gens du faux, même si celui-ci sont multiples, mais leur destination c'est l'enfer. Car il n'y a aucun moyen de parvenir à la réussite et au paradis si ce n'est par la voie unique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ مَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » Lorsqu'il a lu le verset dans lequel Allah tabarak wa ta'ala dit « Certes, voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les autres sentiers qui vous éloignent d'elle. Ceci est une exhortation qu'on vous a donnée, ainsi atteindrez-vous la piété. » Donc un Nabi s'en par la suite a tracé un trait droit et Yani a tracé un trait droit, puis a dit « Voici le chemin d'Allah ». Puis a tracé des petits traits à droite de ce trait, à gauche de ce trait en disant « Voici le chemin ». Et sur chacun de ces chemins se trouvent des diables qui appellent vers elle. Se trouve un diable qui appelle vers elle. Donc que la personne loue Allah tabarak wa ta'ala du fait qu'il a guidé et qu'il a guidé à l'attachement de cette manhaj qui est le manhaj salafi, par lequel ceci n'a pu se concrétiser que par la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. Et donc ceci est le plus grand ni'ma que la personne Allah subhanahu a pu lui octroyer. Comme ceci était le cas des salaf, rahimahumullahu ta'ala, qui louaient Allah subhanahu wa ta'ala premièrement du fait qu'il les a guidés à l'islam et deuxièmement du fait qu'il les a guidés à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceci est rapporté de l'imam Ahmed, dans lequel il dit louange à Allah qui nous a guidés vers l'islam et louange à Allah qui nous a guidés vers la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc des multiples groupes qui se prétendent être le groupe sauvé ou l'islam véritable. On voit al-Rawafid, on voit al-Jahmiya, tout cela prétendent. Est-ce que ces gens-là sont sur la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Comment une personne peut-il être sur le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci en mécréant tous ses compagnons? Comment est-ce qu'il peut être sur la sunna alors qu'ils sont en train de dénigrer et d'accuser son épouse Aisha radiallahu ta'ala anha de fornicatrice? Comment ils peuvent être sur la sunna alors qu'ils traitent Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, d'hypocrite. Donc le suivi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait partie des plus grandes choses qu'Allah subhanahu octroie à l'individu. C'est pour cela qu'on encourage les jeunes à apprendre et à étudier le manhaj des as-salaf as-salih. Donc il dit, le cheikh ici arrivé à ce moment, donc voici le conseil provenant des savants de Ahl-Sunna, rahimahumullah ta'ala wa hafidhahum. Et donc le fait de prendre les ilm, les sciences, sur, yani, dans ses sources même, c'est-à-dire le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des sahaba, et de prendre garde au chemin de l'égarement, et de prendre garde au chemin de l'égarement, qu'on appelle, yani le cheikh il dit ici que ce chemin-là, il les appelle manahiju nariya, c'est-à-dire le chemin, yani, qui mène vers l'enfer. Un résumé par rapport au hadith, dans lequel les 72 iront tous en enfer. Donc il dit le cheikh, comme on a cité tout à l'heure, malgré les multitudes ou les multiplications de ses voies, donc le seul résultat ou la seule destination, c'est l'enfer. Le seul chemin qui est sauvé de cet enfer-là, c'est-à-dire le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des compagnons. Donc on voit à l'heure actuelle les khawarij, les kharijites, on voit les Daesh, qui disent en français Daesh. On voit aussi les Ikhwan, les frères musulmans, les Tablir et d'autres. Donc tout ceci et tous ces chemins-là ne mènent qu'en enfer. Non. Puis le cheikh il dit par la suite, non. Donc il dit par la suite le cheikh hafidhahullah ta'ala, en citant ces manahij, en les appelant de manhaj nariya, tu'addi bi ahliha ila an-nar, c'est-à-dire conduit ceux qui l'empruntent en enfer. Manahij ad-dalal, le chemin de l'égarement, wa ad-daya', de la perdition, tu'addi ila al-khusran, qui mène vers la perdition et l'égarement. Iyadan billah. Wal manhaj hadha huwa siratullah tabaraka wa ta'ala al-mustaqim. Et le chemin de salaf rahimahumullah ta'ala, c'est le chemin droit d'Allah subhanahu wa sabilun najat, c'est la voie de la réussite. Al-mufdi ila al-jannati, donc qui amène vers le paradis. Wa la tariqa ila al-jannati siwa, il n'y a nul chemin qui mène au paradis si ce n'est par elle. Tous les voies mènent en enfer, même si celui-ci est multiple. وَلِهَذَا صَرَّحَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ بِأَنَّهَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ فِرْقَةٌ. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a clarifié que ces groupes-là, c'est-à-dire sont au nombre de 73 groupes. فَهِيَا الطُّرُقُ, donc ce sont les voies qu'il désigne, يعني, lorsqu'il a fait les traits dans le hadith d'Ibn Mas'ud qu'on a cité, qu'il a tracé un trait droit, puis à droite et à gauche de ces traits, des traits. Puis il dit par la suite, فَلْيَحْرِسُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُرِيدُ النَّجَاةَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَسْلُكَ هَذَا الطَّرِيقِ. Donc que s'empresse le musulman ou le croyant qui désire la réussite de sa personne à suivre ce chemin. وَسُلُوكُ هَذَا الطَّرِيقِ إِنَّمَا هُوَ لتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le suivi de ce chemin ne se fait que à travers l'étude du livre d'Allah subhanahu et la sunna de son messager عليه الصلاة والسلام, حفظ نصوصها والتفقه فيها, le fait de préserver, de mémoriser ces textes et de les comprendre. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qu'Allah subhanahu lui veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. فَاتِّبَاعُ الْمَنْهَجِ السَّلَفِي يَقْتَضِي مِنَّا أَنْ نَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ. Donc, le manhaji salafi implique qu'on étudie, qu'on comprend cette religion. وَهَذَا التَّفَقُّهُ عَلَامَةٌ بَارِزَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِهَذَا الْمُسْلِمِ خَيْرًا. Et l'étude et la compréhension de cette religion est un des signes clairs qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien pour ce croyant. Allati yatafaqahu fi dinillah fi aqaidihi wa manahijihi wa ahkamihi huwa man. Donc il dit ici, et celui qui a compris et qui étudie et qui comprend la religion d'Allah, qui comprend la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit au niveau de la croyance, que ce soit au niveau de ce chemin, que ce soit au niveau de ses pratiques, celui-là, huwa man ya'khudhu. Donc c'est celui qui a tiré ceci du livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam. Puis il dit ici al-aqidatul manhaj wal amal الشامل الذي هدى الله هدى الكتاب هدى الكتاب كتاب الله وسنة رسوله كلها تؤدي أو تؤخذ من الكتاب والسنة. Donc il dit ici pour clôturer tout cela, que ce soit l'aqida, que ce soit le manhaj, que ce soit les actes, les pratiques de la religion, tout ceci doit être tiré du livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Donc il dit le cheikh par la suite, pour clôturer. Donc le cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala a cité énormément de paroles. Donc celui qui veut plus de détails, qu'il revient sur le site de Sahab, dans lequel ceci le trouvera dans sa totalité. Et le cheikh, il s'est arrêté ici, du moins de ce que j'ai pu écrire. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم.